بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن رمضان يعلمنا مسألة إيمانية قلبية ضرورية، وهي الاحتساب، احتساب الأجر عند الله. المحتسب لا يطلب الأجر إلا منه، حريص على تحقيق الإخلاص. المحتسب بالعمل يرجو ثواب الله، يرجو الأجر، يحافظ على العمل، ينقيه من الشوائب، يطلب الثواب. الاحتساب هذا أيها الإخوة والأخوات كان شعار الصحابة، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. رمضان والاحتساب، احتساب الصيام، احتساب القيام، احتساب ليلة القدر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بالذي شرعه، بالذي أوجب الصوم وشرع القيام، احتسابا طلبا للثواب منه، عازما على تحصيل الأجر منه، يرجوه، يرجو رحمته، يريد ثوابه، يريد بهذا العمل أن ينال كرمه، فضله، رحمته، جنته. هذه فرصة للتجارة مع الله. تنوي يا مسلم كل ليلة القيام إيمانا واحتسابا، وكل صباح وكل نهار في الصيام إيمانا واحتسابا، وكل ليلة من العشر الأواخر ليلة القدر تنوي أن يعطيك، لأن كل ليلة الله يقول، ينادي، الله ينادي، الله ينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. أنت يا أخي، أنت يا أختي، تحتسبان الأجر في قراءة القرآن، كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. تستحضر نية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: إذا درست صاحبك أو زوجتك القرآن كل ليلة، تتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم لما كان يدارس جبريل القرآن في كل ليلة. تحتسب رفع الدرجات عند الله بكثرة تلاوة القرآن، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي. احتسب يا أخي أجر تفطير الصائمين، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هل رأيتم تفطير الصائمين؟ هل رأيتم الموائد التي تمد، هل رأيتم الموائد التي تمد للصائمين للإفطار؟ هل رأيتم أولئك الشباب الذين يوزعون وجبات الإفطار عند الإشارات؟ هل رأيتم ذلك؟ الذين يقدمون هذه الوجبات عند الإشارات في المرور، هل رأيتم ذلك؟ ماذا يريد هؤلاء؟ أليسوا يريدون الأجر من الله سبحانه وتعالى؟ أليسوا يحتسبون الفضل والثواب عنده؟ من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وكذلك الاحتساب في الاجتهاد في العشر الأواخر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هؤلاء يوزعون الإفطار عند الإشارات، وآخرون قد مدوا المواعيد للصائمين، وآخرون يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله ينتظرون الإفطار. تجد الجندي جالس فاتح المصحف، تجد كبير السن جالس تحت المطر فاتح المصحف، يحتسبون الأجر والثواب من الله. هذا رمضان تكثر فيه الطاعات، تكثر فيه العبادات، استحضار النيات الصالحة، صلة الرحم، الصدقة، الإنفاق. هؤلاء كلهم يحتسبون الأجر والثواب عند الله، ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، يحرصون على الصف الأول، يقضون حوائج المسلمين صفوفا بانتظار الصلاة. قد بكروا وحضروا وأمسكوا بمصاحفهم يراجعون، ما هو يعني كسالى يأتون الإقامة وبعد الإقامة وبعد انتهاء الصلاة وجماعة ثانية وجماعة ثالثة، بل تراهم قد احتشدوا ينتظرون الصلاة، ينتظرون الصلاة. إن رمضان والله مدرسة في الاحتساب، رمضان مدرسة في احتساب الأجر والثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب العاملين وأن يوفق من أراد خدمة الدين. نسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يضاعف الأجر والمثوبة. حياكم الله. نتكلم قليلا عن القنوت. القنوت أصله الطاعة والمداومة عليها، يطلق على القيام في الصلاة ويطلق على الدعاء في الوتر، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، وإمام التراويح إذا صلى بهم فقنت في جميع الشهر فلا بأس، في النصف الثاني منه فلا بأس، إن لم يقنت بحال فقد أحسن، كما قال ابن تيمية، لأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت في كل صلاة وتر. ثبت أنه علم دعاء للحسن بن علي رضي الله عنه، لكن ما ثبت أنه النبي عليه الصلاة والسلام قنت في كل دعاء، في كل ركعة وتر كان له دعاء، ما ثبت. طبعا لو الإمام دعا قبل الركوع، لو دعا الإمام قبل الركوع جائز، لكن بعد الركوع أفضل، أفضل، لأن أكثر الأحاديث الصحيحة واردة في ذلك، يعني أنه بعد. طبعا القنوت لا تنسى أنه فيه قنوت نوازل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قنت يدعو على الكفار أو قنت يدعو لأجل مستضعفين من المسلمين، بس هذا ما له علاقة بقضية قنوت الوتر. يعني قنت في الفجر، في المغرب، في غيرها، يدعو لي وعلى. طيب ومتى كان قنوته؟ طيب في قنوت النوازل بعد الركوع. لذلك لو دعا الإمام في قنوت الوتر بعد الركوع أحسن، ولو دعا قبل جائز. لو دعا الإمام في الوتر ما يخص نفسه دون المأمومين، فما يقول اللهم اهدني وهم يقولون وراءه آمين، اهدنا له ولهم. طيب وإذا دعا الإمام يشرع التأمين على قنوته. طيب وإذا أثنى على الله، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، إذا المأموم صمت لا مانع، سكت، لأنه ما في دعاء يقول آمين، ما في طلب، ما في اهدنا، عافنا، ارزقنا، اجبرنا، تب علينا، ما في طلب، فلن يقول آمين اللهم استجب على عبارة ما فيها طلب. طيب ماذا سيقول مأموم؟ إذا سكت فلا مانع، وإذا قال سبحانك لا مانع لعموم قوله في الحديث إذا مر بموضع فيه تسبيح سبح، وهذا موضع فيه تسبيح لله، لأن الإمام يثني على الله، فالمأموم يسبح سبحانك. رفع اليدين في دعاء القنوت من الأدب في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء. مسح الوجه باليدين بعد الفراغ في خلاف بين أهل العلم، قال عدد منهم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا نفعله، لا داخل الصلاة ولا خارجها. لكن يعني أيًا ما فعلنا في الدعاء، يعني طبعا الإمام لو قنت أحيانا وترك أحيانا أحسن، حتى يعلم المأمومين أن الدعاء في الوتر كل يوم كل صلاة كل وتر ما هو سنة، ما ثبت، وأنه ما هو شرط. أنا بعض المؤمنين يظن أنه لازم، يعني تراويح ما فيها دعاء ما هي تراويح، يعتبر ما صليت، يقول لك ممكن يعني ممكن تجد مثلا المأموم يقول لك اليوم ما صلينا، شلون ما صلينا؟ يقول يعني ما دعا. ولذلك الإمام يكون حكيما في تعليم الناس، ولا يبالغ في رفع صوته في الدعاء وصياح وصريخ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، اخفضوا أصوات، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ما احتاج تصيح، ما احتاج تزعق. وبعدين مكبرات الصوت بعضها مزعج لأذان الناس، وبعضهم إذا بكى يصيح في نقول يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بكى بس كتم البكاء، يعني هو كان يعني بكاء، كيف كان يكون له أزيز كأزيز المرجل، يعني غليان القدر، غليان القدر صوت مكتوم، ما هو معنى يطلق العنان لبكائه في مكبرات الصوت. ولا يطيل على الناس الطول المشقة المفرطة، وفي كبار في السن وفي نساء وفي أصحاب أعمال أشغال، ما يتكلف التكلف في السجع، لازم يطلع كل الحرف، إذا جاء دعاء فيه فعل وإلا خلاص على سجيته. ثم الدعاء ما هو موعظة واحد يعطيهم درس في عذاب القبر، درس في صفة الجنة والنار، لا الدعاء ليس هكذا. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا كل اللي علمه للحسن بن علي، رواه أبو داود. ضيف عليه أشياء لا مانع، مرة نوع، مرة لا تضيف بس اختصر عليه، مرة لا تدعو أبدا، علمهم من الدعاء ما هو شرط، ومرة أدعو بأدعية متعددة متنوعة بحيث تحاول إصابة السنة.